بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من رحلتنا إلى الآخرة، ومعنا ومعكم فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد العزيز القرشي. أهلا وسهلا شيخنا الكريم ومرحبا. أهلا ومرحبا من معك. جزاكم الله خيرا شيخنا على هذه المحاضرات، وربنا يبارك في حضرتك. إذن هذه المرة تناولنا المرة السابقة مشاهد يوم القيامة من القرآن الكريم، وحضرتك عنونت لهذه الحلقة بمشاهد من القيامة في السنة النبوية، ثم وضعنا بين قوسين الشفاعة. فماذا لدينا اليوم جزاكم الله خيرا؟ فلتتفضل مشكورا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذه حلقتنا 38 إن شاء الله تبارك وتعالى في رحلتنا إلى الآخرة. ونحن اليوم إن شاء الله تعالى على مشارف نهايات الحساب في يوم كان مقداره 50,000 سنة. بدأ بالحشر والنشر أو البعث والعرض على الله عز وجل، وأخذ الصحف وميزان الأعمال، والمرور على الصراط. وفي ثنايا ذلك كان الكلام عن الحوض وعن مشاهد نراها يوم القيامة، وعن حوارات حدث عنها القرآن الكريم، ونهاية المطاف مشاهد حدث عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما هذه المشاهد التي تراها يوم القيامة رأي العين؟ رأينا الناس وقد وزنت أعماله، فمن ثقلت موازينه أخذ طريقه إلى الجنة، ومن خفت موازينه أخذ طريقه إلى النار، ومن استوت حسناته بسيئاته انتظر رحمة الله عز وجل ثم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إنهم أهل الأعراف، وتحدثنا عنهم في مشاهد القرآن، مشاهد القيامة في القرآن الكريم، وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون أي في دخوله. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. عن حذيفة رضي الله عنه موقوفا قال: أصحاب الأعراف قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار وقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة، فإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم ربك فقال: قوموا ادخلوا الجنة فإني قد غفرت لكم. وهذا الحديث وإن كان موقوفا لكنه يأخذ حكم المرفوع، لأنه من الغيب الذي لا يمكن أن يحدث عنه حذيفة من تلقاء نفسه. والعلماء يقولون ثالث شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الأعراف. ثم ماذا؟ إذا نظرت إلى أرض المحشر مرة أخرى بعد خروج أهل الأعراف منها ومضيهم في طريقهم إلى الجنة، وجدت على أرض المحشر أناسا قصرت بهم أعمالهم عن دخول الجنة، إنهم قوم لهم سيئات ماتوا عليها ولم يتوبوا منها، إنها من جنس الصغائر التي كان من رحمة الله عز وجل ألا يدخلهم النار بسببها، فأوقفوا في أرض المحشر حبستهم ذنوبهم وسيئاتهم، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن خر تحت العرش ساجدا يسأل ربه الشفاعة في هؤلاء القوم من أمته فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة بدون سابقة لدخول النار. لكن آخرين أوقفوا أيضا على أرض المحشر ليست ذنوبهم من جنس الصغائر بل هي كبائر، ولهم أمثالهم الذين سبقوهم إلى النار وسقطوا من على الصراط وتردوا في نار جهنم ووقعوا في الطبقة العليا من طبقات النار أو الدركة العليا. من دركات جهنم والعياذ بالله. لكن حدثنا ربنا عز وجل أنه هناك من يدخل تحت مشيئته وإن كان من أصحاب الكبائر فلا يدخل النار بمشيئة الواحد القهار سبحانه وتعالى، وذلك في قول ربنا سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد تكررت في سورة النساء في موضعين، في الآية 48 والآية 116. والشاهد من الآية أن أناسا اندرجوا تحت مشيئة الله عز وجل فلم يدخلهم النار، فهؤلاء أيضا ينتظرون الشفاعة، فأوقفوا على أرض المحشر حتى يأذن الله عز وجل بالشفاعة فيهم. وهذه أيضا من نصيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. الله أكبر، وله الحمد وله الفضل وله المنة. مرة أخرى الحديث: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء القوم الذين اندرجوا تحت رحمة الله وإن كانوا أصحاب كبائر. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. إذن كما أن الشفاعة تكون لأهل الصغائر، كذا تكون لأهل الكبائر. فأهل الكبائر ليسوا كفارا كما زعمته خوارج الأمة قديما وحديثا، ولا نهون من شأن الكبائر، ولا ندري من الذي يندرج تحت المشيئة ممن لا يندرج تحتها، ولا من يأذن الله عز وجل له بالشفاعة ممن لا يأذن الله عز وجل له. وأمر الشفاعة كله بيد الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا عن الإذن للشافع، وهناك لا بد مع الإذن للشافع من رضا عن المشفوع فيه، فيما قاله الله عز وجل عن الملائكة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وها هو القرآن الكريم يجمع بين الأمرين في آية واحدة: الإذن للشافع والرضا عن المشفوع فيه، وذلك في قوله سبحانه: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال العلماء هو الإذن للشافع والرضا عن المشفوع فيه. وفي غير الحديث عن مشاهد القيامة في السنة عندما نتوسع في الكلام عن الشفاعة ندرك أن الشفاعة منها المنفي ومنها المثبت، والمنفي منها الشفاعة المزعومة للآلهة، أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. والشفاعة للكفار والمشركين منفية بقول ربنا عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وعن الظالمين منفية ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ولا شفاعة إلا بإذن ربنا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا شفاعة لأحد إلا إذا رضي الله الشفاعة فيه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه أمور مسلمة في قواعد الشفاعة وبيان أن منها ما هو منفي وما هو ثابت. أما الثابت منها وهي مشاهدنا يوم القيامة فالشفاعة العظمى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي بدأ به فصل القضاء كما أسلفنا. ثم الشفاعة في من يدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب حين يشفع النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أمتي أمتي، فيقال لي أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن وهم شركاء الناس في بقية الأبواب. هؤلاء 70,000 ومع كل 70,000 أو مع كل واحد 70,000 ثم 3 حثيات من حثوات الرحمن سبحانه وتعالى، يقال حثوات وحثيات لا يعلم عددها إلا الله. ثم رأينا شفاعته عليه الصلاة والسلام لأهل الأعراب الذين استوت حسناتهم بسيئاتهم، ثم شفاعته صلى الله عليه وسلم في أناس من أمته استوجبوا دخول النار بذنوبهم، فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل دخولهم النار فلا يدخلوها. ولعلهم أصحاب الصغائر التي ماتوا عليها دون توبة منها. ثم شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته في صنف اندرجوا تحت مشيئة الرحمن فلم يدخلوا النار، وفي من دخل النار فأخرج منها بشفاعة النبي المختار عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فأصحاب الكبائر من اندرج تحت المشيئة لا يدخل النار، ومن دخل النار فتح باب الشفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم ولإخوانه الأنبياء وللملائكة وللشهداء ولصالح العلماء ولعامة المؤمنين، كما هناك شفاعة للصيام وشفاعة للقرآن. فترى يوم القيامة هذه الشفاعات وقد أذن الله عز وجل بها، فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام في أهل الكبائر من أمته، في من دخل النار فيخرجون منها بالشفاعة. وقد علمت أن الطبقة العليا من طبقات جهنم لعصاة هذه الأمة ممن مات على التوحيد وسقطوا أثناء المرور على الصراط بذنوبهم بكبائرهم بحقوق عباد عليهم بكذا بكذا سقطوا في نار جهنم يتطهرون فيها من ذنوبهم، وتتجلى رحمة الله عز وجل الذي يأذن للأنبياء وللملائكة ولسائر الشفعاء بالشفاعة في هذا اليوم العظيم، لكن كل ذلك بأمره وبإذنه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فيفتح باب الشفاعة التي لا تكون إلا بعهد من الله عز وجل. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، وعند الإذن بالشفاعة كما يكون بالنسبة للأنبياء يكون كذلك بالنسبة للشهداء، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته، يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. ثم ترى يوم القيامة الصيام والقرآن وقد تمثلا محاميين عند الله عز وجل يدافعان عن صاحبهما ويشفعان له، وقد جاءت سورة البقرة وسورة آل عمران عبارة عن سحابتين أو غيمتين أو غايتين تظلان صاحبهما وتدافعان عنه أمام الله عز وجل. اقرأوا الزهراوين فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو سحابتان أو غيايتان تدافعان عن صاحبهما. وها هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. وقوله عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هذا ويشفع لك إخلاصك عند الله، إخلاصك لله عز وجل، لما جاء في الحديث الصحيح. قال أبو هريرة: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما ظننت أن أحدا سيسألني عن هذا السؤال قبلك يا أبا هريرة، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. وكثرة صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم تكون سببا في الشفاعة وعلو الدرجة، وكذا الصلاة على العموم لقول النبي عليه الصلاة والسلام حين سأله أحد أصحابه، سأله مرافقته في الجنة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود، ومما يخول لك أن تكون من أهل الشفاعة أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وسؤال الوسيلة له، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة، أو قال عليه الصلاة والسلام: حلت له شفاعتي. نعم، مشاهدنا من السنة في هذه الحلقة جلها مرتبط بالشفاعة، ومنها قدر قد سبق عندما يكون الناس في أرض الموقف ويسألون الشفاعة، يسألونها آدم ونوحا وموسى وعيسى، والكل يعتذر حتى يشفع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ويبدأ فصل القضاء، ثم أهل الجنة الذين يدخلون الجنة من هذه الأمة بغير حساب، وأهل الأعراف وكذا وكذا، إلى أن نصل إلى هذا المشهد ممن دخلوا النار من هذه الأمة، ممن دخلوا النار من هذه الأمة، فيسأل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربه أن يشفعه في أمته، فيقال له: ارفع رأسك وسل تعطى، وقل يسمع، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا، ثم أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأقع ساجدا مثله في الثالثة أو الرابعة، حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود فيها عياذا بك اللهم. وجاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يسأل ربه الشفاعة يقول: يا رب أمتي أمتي، فيقول عز وجل: يا محمد، ما تريد أن نصنع في أمتك؟ فيقول: يا رب عجل حسابهم. فإذا أراد الله أن يفرغ من خلقه نادى مناد: أين محمد وأمته؟ أحاديث كثيرة في الشفاعة تبين شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شفاعات إخوانه الأنبياء والملائكة والمؤمنين. ففي من ترد فيهم الشفاعة شفاعة أهل الإيمان لعصاة هذه الأمة، سبحان الله العظيم، حيث دخل أهل الجنة الجنة، ودخل أهل النار النار. فإذا بأهل الجنة ينظرون على أهل النار، كالحوارات التي رأيناها في مشاهد القيامة في القرآن الكريم. هذا المشهد الآن، أهل الجنة في الجنة يتمتعون بالنعيم، ثم ينظرون في النار فيجدون إخوانا لهم، يجدون أناسا يعرفونهم، يجدون أناسا من أقاربهم، يجدون أناسا من أصدقائهم، فيصرخ المؤمنون في الجنة: يا رب يا رب. فيقول الله عز وجل: ما لكم؟ فيقولون: يا رب، إخواننا في النار كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا. سبحان الله العظيم، أهل دين، أهل صلاة وصيام وحج وزكاة، أعمال الإسلام، أركان الإسلام، ما بالهم في النار؟ كبائر ارتكبوها، محرمات خلوا بها، أمور عظام لم يغفرها الله عز وجل لهم، على الرغم من صلاتهم وصيامهم وحجهم. وسبحان الله العظيم، لم تسعفهم الصلاة التي تغفر الذنوب، ولا الصيام ولا الحج. وفي الحديث: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. لكن هذه الذنوب ليست من الكبائر. طيب، الحديث يقول: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولكن هؤلاء فعلوا أمورا لم تغفر لا بعمرة ولا بحج، كما لم تغفر بصلاة ولا صيام. سبحان الله العظيم، كما بين عليه الصلاة والسلام: حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما أمنكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة، لإخوانهم الذين في النار، لإخوانهم الذين في النار يقولون: ربنا، كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون. فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم، أخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار. يعني النار لا تحرق المؤمنين، فتحرم صورهم على النار، فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار منهم ونالت منهم من أخذت النار نصف ساقيه وركبتيه، فيخرجون من يعرفون، ثم يقولون: يا ربنا، ربنا، ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به. فيقول الله: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا، لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا. فيقول الله لهم: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا،

وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض. فقالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية. قال صلى الله عليه وسلم فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم يعرفهم أهل الجنة. هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم. فيقولون يا ربنا, فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين. فيقول لكم عندي أفضل من هذا. فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا. فيقول رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وهكذا تتجلى الشفاعات إلى أن تختم بشفاعة أرحم الراحمين جل وعلا. ولا يبقى نبي ولا شهيد إلا شفع, ويكون في نهاية المطاف من يقول الله عز وجل عنهم أخرجوا من وجدتم في قلبه زنة دينار إيمانا. فيخرج أولئك حتى لا أحد, وحتى لا يبقى في النار من عمل لله خيرا قط, ولا يبقى أحد له شفاعة إلا شفع. حتى إن إبليس يتطاول مما يرى من رحمة الله جل وعلا رجاء أن يشفع له, ويشرئب بعنقه. ولكن كما نقول إنه عشم إبليس في الجنة أو طمع إبليس في رحمة الله عز وجل ولا يكون. لكن رحمة الله عز وجل تنال كل من مات على الإسلام, ومن مات على الإيمان, ومن مات وفي قلبه ذرة أو مثقال ذرة من خير أو من إيمان. من مات وهو يقول لا إله إلا الله مخلصا لا نفاقا. لذلك يقول رب العالمين بعد أن تنتهي الشفاعات بقيت وأنا أرحم الراحمين, فيدخل يده في جهنم فيخرج منها ما لا يحصيه غيره كأنهم حمم. فيلقون على نهر يقال له نهر الحياة أو نهر الحيوان. عتقاء الرحمن يقال له نهر الحيوان, فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل مكتوب في رقابهم الجهنميون عتقاء الرحمن. يعرفهم أهل الجنة بذلك, ما عملوا خيرا لله قط. فيمكثون في الجنة ما شاء الله, وذلك الكتاب في رقابهم. ثم يقولون ربنا امحو عنا هذا الكتاب, فيمحوه الله عز وجل عنهم. الله أكبر. إنه فضل الله تعالى ورحمته أن يخرج من النار من في قلبه مثقال دينار من إيمان, ويخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فإذا خلت أرض المحشر من أهلها

كيف بالأوائل؟ كيف بمن سبقوا قبل هذا؟ هذا يقال له لك هذا ومثلها وهذا وعشرة أمثال. سبحان الله العظيم. والأحاديث ورد بروايات مختلفة، لو كان المجال يتسع لذكرت روايات أخرى، لكني أكتفي بهذه الرواية التي هي في الصحيحين. ثم ماذا بهذا عباد الله بعد هذه المشاهد التي تقع بها الشفاعات للأنبياء وعلى رأسهم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، للملائكة، للشهداء في أقاربهم 70، يشفع الشهيد في 70 من أقاربه، ثم شفاعات المؤمنين كما رأينا وهم ينادون يا رب إخواننا يصلون معنا يصومون معنا يحجون معنا فيخرجونهم من النار، ثم يأمرهم الله أن يخرجوا من يجدوا في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. شفاعات النبي محمد عليه الصلاة والسلام مستمرة، شفاعة أرحم الراحمين، شفاعة أرحم الراحمين تتوج كل تلك الشفاعات حتى يخرج من النار قوم ليس معهم شيء من جنس العمل، لا لخير قدموه ولا لعمل صالح قد عملوه، إنما بما بقي معهم من كلمة التوحيد نفعتهم يوما ما. ويأبى الله أن يخلد في النار إلا من كفر به وأشرك به، فيحبس في النار من وجب عليه الخلود فيها بكفرهم وشركهم ونفاقهم والعياذ بالله تعالى. تعالوا بنا الآن ننظر، هل خلت أرض المحشر من أهلها؟ نعم تماما. هل أخرج من النار من ليس يخلد فيها؟ نعم تماما. حتى إن طبقة عصاة الأمة في جهنم ليأتي عليها يوم وهي كضيض من الزحام من كثرة من أدخل فيها من عصاة هذه الأمة، ثم لا يبقى بها أحد مات موحدا، مات على التوحيد حتى أدركته شفاعة الله عز وجل، شفاعة أرحم الراحمين. فإذا كان الأمر كذلك وصار أهل الجنة في الجنة وصار أهل النار في النار وخلت أرض المحشر من أهلها، فآخر المشاهد التي تراها أنه يؤتى بالموت، يؤتى بالموت على صورة كبش أملح، كبش أملح، كبش عظيم، ليذبح. ولكن بعد هذا النداء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادى، ثم ينادي مناد، يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم، إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يجاء يوم القيامة بالموت كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون فيقولون نعم هذا الموت. وفي رواية وكلنا قد ذاقه. قال ثم يقال يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون فيقولون نعم هذا الموت. فقال فيؤمر به فيذبح، ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وأشار بيده إلى الدنيا، قضي الأمر وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، بعد أن يقال يا أهل النار خلود فلا موت، الله أعلم كم يعتريهم من الحسرة. وهذا محل الشاهد لقراءة النبي عليه الصلاة والسلام لتلك الآية، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وجاء في حديث أخرجه الترمذي وفي سنده كلام حيث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع، لكن معناه تشهد له الأحاديث الصحيحة، أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا كان يوم القيامة أتي بالموت كالكبش الأملح فيوقف بالجنة، فيوقف بين الجنة والنار فيذبح وهم ينظرون، فلو أن أحدا مات فرحا لمات أهل الجنة، ولو أن أحدا مات حزنا لمات أهل النار. نسأل الله الجنة وما يقربنا إليها من قول أو عمل، ونعوذ بالله من النار وما يقربنا إليها من قول أو عمل. آمين. نسأل الله عز وجل أن يسترنا بستره الجميل، آمين، وأن يعاملنا بفضله وجوده وكرمه، وأن يجعلنا ممن يدخلهم الجنة من هذه الأمة بغير حساب ولا سابقة عذاب، تفضلا منه وجودا وتكرما. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعاملنا بفضله لا بعدله. آمين. آمين آمين آمين. عباد الله، كانت هذه عرصات الموقف يوم القيامة، كانت هذه خطواتنا في رحلتنا إلى الآخرة، البعث، الحشر، العرض على الله عز وجل، أخذ الصحف، ميزان الأعمال، مرورا بالحوض في طريقنا إلى الصراط، ثم الصراط، نجا من نجا وتردى من تردى، فمن نجا فهو عند باب الجنة ليدخل الجنة إن شاء الله، يدخلونها زمرا زمرا، ومن تردى فهو في النار، وقد أخرج من النار من أخرج منها بالشفاعات التي تحدثنا عنها الثابتة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام ولإخوانه الأنبياء وللملائكة ولصالح العلماء ولصالح المؤمنين وللشهداء وللصيام وللقرآن. وهناك آثار في أن الكعبة تشهد أو أن الحجر الأسود يشهد، لكني لم أقف عليها ولم أدرك مدى صحتها. بذا خلت أرض المحشر من أهلها، بذا أخرج من النار من ليس مخلدا فيها، وأتي بالموت على صورة كبش أملح فذبح، ثم ماذا عباد الله؟ مع نهاية المطاف، مع المستقر الأخير، فريق في الجنة جعلني الله وإياكم منهم، وفريق في التحرير ونعوذ بالله أن نكون منهم، مع نهاية الرحلة إلى الآخرة، حيث هذا المستقر الأخير. وحديث مستفيض إن شاء الله عن الجنة وعن النار موضوع حلقاتنا المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى. فقني الله وإياكم لما يحب ويرضاه، وغفر الله لي ولكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. إلى هنا أخواني الكرام تنتهي هذه الحلقة من حلقات رحلتنا إلى الآخرة ومشاهد من يوم القيامة من المذكورة في السنة النبوية والشفاعة، والآن إن شاء الله تنتهي هذه المرحلة التي ذكرها الشيخ من مراحل الذهاب إلى الجنة والذهاب إلى النار عياذا بالله، وإن شاء الله نبدأ في مرحلة أخرى وهي حول الأحداث التالية بعد خلود أهل الجنة في الجنة وخلود أهل النار في النار. إن شاء الله ننتظر هذه المحاضرات بشوق. جزاكم الله خير شيخنا الكريم.